مثل حظ الأنثى، إلى أن قال 26 قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الخطاب للرجال، والولد هنا بنو الصلب، يعني قال الولد وقال بعدين بنو، والخبر بيوافق المبتدأ، يعني الولد معناته هون بمعنى الجمع جنس الولد، وإلا الولد ابن الصلب بده يقول، بس مشان يفيدنا الله يرحمه. الولد هنا بنو الصلب، وبنو بنيهم وإن ستن وإن ستن وإناثا. نعم واحدا فما بنونا بنو أبنائنا، يعني بنو بنيهم أولادنا. نعم وإن سفلوا ذكرانا وإناثا، كل ولد ووالد وما ولد، كل ذكور وإناث. نعم واحدا فما زاد بإجماع، يعني لكم نصف ما إن لم يكن لهن ولد، ولد أو أكثر. نعم وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم ولد أو ولد الولد. نعم وله مع وجوده الربع، وله مع وجوده الولد الربع. نعم وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. نعم وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع، حكمهم في الربع إن لم يكن له ولد، إن لم يكن له لزوج ولد، يعني حكمهم في الربع. نعم وفي الثمن إن كان له ولد، يعني هذه المسألة ما فيها خلاف لأنه نص، والنص ما في اجتهاد. نعم لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات، وبين حكم وقال يعني سبحانه وتعالى بين ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ما زوجكم، وقال يعني لكن أزواجكم. نعم نعم سيدي. لو بيكونوا أربعة ما لو غير الربع. نعم مثل ما قال حكم الواحدة من الأزواج والتنتين والثلاث في الربع حكمهم واحد. نعم 27 نعم. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. الكلالة مصدر من تكلله النسب، أي أحاط به، وبه سمي الإكليل. أنت عم يقول هو يتكمه، قال مصدر من تكلله، تكلله يعني ممكن الكلالة لنقول كلله، هي تكلله النسب، كلله تكلله كلله، وإلا منقول تكلله تكللا، يعني بصير عندها بصير اسم مصدر، يعني من كلله النسب أي أحاط به. ما بيقولوا يعني الأمهات الله يجزيهم خير تقولوا لابن الله يكللك بالرضا، يعني تحاط بالرضا، الله يكللك بالرضا. نعم وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل. أيوة وهي منزلة من منازل القمر، الإكليل هذا منزلته، يعني لما بيكون بمكان معين بتحيط فيه الكلالة، هي الإكليل هذا، الإكليل مثل التاج كمان، مثل هذا مثل أي هالة. وعليه الصلاة والسلام الصحابة يحيطون به إكليل هو القمر، ويحيطون به عليه الصلاة والسلام لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها، يعني نزل بهذا المكان. نعم أو نزل يصار هي هو يأتي ينزل بينه بينها نعم بين الكلال نعم. ومنه الإكليل أيضا سمي به الإكليل ومنه الإكليل اللي هو التاج وهو التاج والعصابة المحيطة من هم بيقولوا النبت إكليل الجبل أي بوصفوها وتلاقيها مثل التاج شكلها مثل التاج بسموها إكليل نعم. هذه احتلها نزل احتل حل واحتل نعم فإذا مات الرجل وفي نسخة حل في نسخة حل نعم. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة ليس له يعني فورثته كلالة وليس له أصل ولا فرع يعني فورثته كلالة يعني من يحيط به من الأقارب يعني هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وعمر وعلي وجمهور أهل العلم نعم. وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد أنه قال ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد يعني السابق يعني ما رأيتم يعني السابقين العلماء الذين سبقوا من صحابة إلى من بعده نعم. وهكذا قال صاحب كتاب العين نعم. وأبو منصور اللغوي يعني مثل ما قال يحيى نعم وابن عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن الأنباري نعم. فالأب والابن طرفان للرجل فإذا ذهب تكلله النسب ومنه قيل أحاطوا به إما أن يحيطوا به نصرة أو يحيطوا به عداوة نسأل الله العافية ومنه قيل روضة مكللة إذا حفت بالنور بالنور النور يعني الزهر قالوا أنوار الحقيقة أجمل وأفضل من أنوار الحديقة نور ونور يعني نور وأنوار نعم بس جمعهما كليهما أنوار أنوار جمع نور وأنوار جمع نور فأنوار الحقيقة الله يكرمنا بها أجمل من أنوار الحديقة يعني الزهر نعم سيدي وأنشدوا مسكنه روضة مكللة عم بها أي مقام مسكنه روضة مكللة عم بها الأبهاق الأي مقام عم بها الأيهقان والذرق يعني نبتين ملانية من هذا نعم يعني نبتين وقال امرؤ القيس أصاحي ترى ورقا أريك وغيظه كلمع اليدين في حبي مكلل فسموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه لا أريك أصاحي ترى برقا أريك وميضه أي عم يشبه ما شاء الله يعني هذا يسموه مثل تشبيه مقلوب كلمع اليدين في حبي مكللي ولا في حبي مكللي حبي ما هي في حبي يعني عم يقول له البرء ولمعانه بيضوي مثل ايديها البرء مثل ايديها مو ايديها مثل البرء نعم إيه هذا مثل ما يقولوا القمر كوجهه الاصل وجهه كالقمر يسموه تشبيه مقلوب يعني نعم فسموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه. إيوة. وليسوا منه ولا هو منهم. ولا هو منهم. وإحاطة يعني ليس هو هو. كيف ليسوا منه وليس منه؟ يعني ليس يعني لا أب ولا ابن، يعني ليسوا أصله، ليسوا منه يعني لا أصلهم ولا أصله من بعض يعني، وإلا هو منهم يعني. نعم. ولا هو منهم يعني بالمباشرة يعني. نعم. وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه. أيوة. كما هذا قوله أنهم ينتسبون مشان يستدرك على قوله وليسوا منه، كما قال أعرابي: مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم. بعيد يعني نسبهم. نعم. وقال الفرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة. أيوة. ابني منات عبد شمس وهاشم. يعني لا عن كلالة يعني مو بعاد قناة المجد، أنتوا رابلة عن ابني مناف عبد شمس وهاشمي. لا مو بعاد، لا أنتم قريبون من المجد لا عن كلالة. يقول أما خالد جدي لا، هذا أبي قريب، هذا ابن عمه، هذا ناس بيقولوا عن كلالة بيقربوهم، بس قل له بقى عن كلالة تصير هاي. بيقول له شو بيقربك؟ والله أما خالد ابن عم ست، هاي اسمها قرابة كلالة، هاي كلالة يعني. يقول له لا انتوا قراب دون يعني خي البي، بيقولوا ابن عمه خي بيو، ابن عمه خي بيو. ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشم الله يرحمه. نعم. وقال آخر: وإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلام لا يرضى. يا سلام. وإن أبا المرء أحمى له يعني ينتصر له، أما مولى الكلالة يعني البعيد ما بتفرق عنده كتير. إيه. ابن بنت ابن خاله تشرفنا يا سيدي، ما يعني ما بينتصر ولا بيغضب. نعم سيدي. وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث على كله. سبحان الله، يعني القرآن عربي لذلك لا دائما يستشهدون بكلام العرب، يعني على اختلاف العرب، كلام القرآن عربي. نعم. لذلك نتعلم العربية لحتى ندخل على القرآن. نعم. فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجن حتى تلاقي محمدا. فآليت لا أرثي، أرثي أتألم يعني لها، بألم لها من كلالة ولا من وجن حتى تلاقي محمد يظهر. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني رجل يعني يقصد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقصد زيارة قبر سيدنا النبي اللهم صل عليه، يظهر تعب يعني ويجاهد، فقال أبدا ما برد عليك تقولي تعبت ما تعبت، لا أرثي لها من كلالة من إعياء يعني وتعب وبعد، ولا من وجن يعني قطع يظهر حتى تلاقي محمدا. هنيك قال لك واسيك الحفا. نعم. وجن الحفا. نعم. اي يعني جاي حافي والحاء معه. اي والله شيء حلو. هذا مين؟ هذا اثنين والاغاني. نعم سيدي. وذكر أبو حاتم والأثر عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. أيوة. كل من لم يرثه أب أو ابن، هنا لا زاد هنا، وذكر يعني هلا كلام تاني، هيك قال ولد أو والد، هلا قالوا أخ يعني أخ يعني من أب. فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرح الكلالة غلط لا وجه له. نعم. ولم يذكره في شرح الكلالة غيره. أيوة. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خاصة. وروي عن أبي بكر لذلك قال من لا ولد له خاصة، يعني ولد وإلا الحقيقة الحق ما عم يقول يعني الأخ يعني بعضهم بيقدموا عن الابن الأخ يعني عن الابن وعلى الزوجة وعلى بيقول لك أخ يعني أخ يا أخي أخ منين بيجيب أخ الواحد؟ الله يرحم الأدم يقول له من بيصيبك شيء وشو بتقول أخ؟ إيه أصحى أخوك يا ليت إلي أخ أسود من جارية وعار علي يقولوا يعني بس ما له أخ يا ليت له أخ أسود من جارية وعار علي يعني أخوه هذا ابن جارية مو ابن يعني إيه مو ابن أمه ابن أبوه فهذا كان دو عيب أخ أسود من جارية أما معلش بيقولوا أخوك هذا إيه معلش أنا برضى فيه خلي لعب عليه معلش بس يكون إلي أخ. سيدي العرب بيقولوا الولد مولود والزوجة بتعود الولد لا يعود. ولا رد منين بدك تجيب أخ؟ نعم هذا بيجيبوه الكبارية بيحكوا هذا الكلام. الولد مولود. والزوجة تعود يعني في غير أما الأخ إذا راح منين بدك تجيب أخ؟ لما بتلاقي عم يربي أولاده أوقات بيتشاجروا الأخوة مع بعض لك أخوك بتعرف مين أخوك وبيعودوا بيعطوه الدرس هذا. نعم فلذلك يعني قال أب وابن وأخ إقرابة الأخ قريب يعني لكن هذا يعني هذا الذي نقل يعني وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خاصة. طيب وروي نعم وروي عن أبي بكر ثم رجع عنه وقال ابن زيد الكلالة الحي والميت جميعا. نعم. وعن عطاء الكلالة المال. هلا صار نشر أكثر يعني. قال ابن العربي وهذا قول طريق لا وجه له. أيوة سؤال وعن عطاء الكلالة المال. قال ابن العربي هذا منيح يعني الكلال كلالة بصير نقول عنه الكلال لكن هون لا مو محله هون يورث كلالة. نعم. قلت له وجه يتبين بالإعراب آنفا يعني هلأ يعني هلأ بتشوفه. نعم. وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد وعن السدي أن الكلالة الميت. نعم. وعليه قول الجمهور يعني يورث هو كلا يورث حالة كونه كلالة. نعم. وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب فقرأ بعض الكوفيين يورث كلالة. هذا اللي قال عنه هذا قول طريف الكلالة عن عطاء الكلالة المال أي يورث كلالة أي يورث مالا يعني بكسر الراء وتشديدها. نعم. أم يقول سيدي يتبين بالإعراب آنفا يعني بعد شوي إيه هلا بدي أحكي آنفا مو لما سبق ماذا قال آنفا حتى إذا خلص إيه صح آنيا آني شو يقولوا أنا التبست عليه بشو نذكره راهنا أو شو قال عليه الصلاة آنيا قال آذيت وآنيت آني الآن يعني لا آني فمضى بس عم قلت يعني بس قوله أنا ليش لي سبق لك لساني قلت له وجه يتبين بالإعرابي الحقيقة ما في هلا بده يبينه أنا هذا أخذ معنى يعني فحوى الكلام وهو هيك عمل هذا هو اللي عم أقوله بقى. ليش قال آنفا؟ ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك. والله ممكن يصير بمعنى الآن, يصير بمعنى الآن بيمشي الحال. لأنه من بيطلع هو دول المنافقون, من بيطلع من سيدنا النبي لأي شو حكى هلا, شو حكى هلا, شو قاعد عم يحكي هلا, يعني قلوب لا يفقهون بها, تعجبك أجسامهم. يعني هؤلاء المنافقون هلا شو كان عم يحكي بقى آنفا الآن. نعم أخبرني بهن جبريل آنفا هلا. نعم الآن. وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب. قرأ بعض الكوفيين يوثق كلالة بكسر الراء وتشديدها. فقرأ بعض الكوفيين بكسر الراء, يعني يورث, يورث كلالة, أي يورث من أورث, يورث كمان من أورث, أو ورث ورث يورث. التضعيف قالوا أخو الهمز, الهمز أخو التضعيف, ورث يورث أورث يورث. نعم. وقرأ الحسن وأيوب يورث بكسر الراء وتخفيفها على اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني. فالأول من ورث والثاني من أورث. وكلالة مفعوله وكان بمعنى وقع. ومن قرأ يورث بفتح الواو احتمل أن تكون الكلالة. وين كان حكى كان؟ وإن كان رجلا. وإن كان رجلا. بالآية. بالآية. نعم. وإن كان رجل, وإن كان يعني حصل, يعني نقول حصل رجل, وقع وجد يعني, وكان بمعنى وقع اسمه وكان, وإن وقع رجل. لأنه عم دور على فعل تاني بدله بدل وقع, بنقول وجد, ما في وجد إلا مثل ما أن حصل. وإن حصل ما وقع يعني وصع حصل. الحمد لله. نعم. ومن قرأ يورث بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال. والتقدير يورث وراثة كلالة. فتكون نعتا لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهي خبر كان, التقدير ذا كلالة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع, ويورث نعت لرجل, ورجل رفع أو رفع بكان, وكلالة نصب على التفسير أو الحال على أن الكلالة هو الميت. التقدير وإن كان رجل يورث متكللا حالة كونه كلالة. نعم. وإن كان رجل يورث متكللا النسب إلى الميت. نعم. شلون شلون صارين الآن؟ ويورث شوان, والتقدير يورث وراثة كلالة, فيكون نعتا لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهو خبر كان, يورث وإن كان رجل يورث كلالة, كان رجل وإن كان رجل يورث, رجل يورث كلالة. وهي خبر كان, فالتقدير يورث صاحب كلالة, وهي خبر كان, فالتقدير كان رجل يورث وإن كان رجل ذا كلالة, يعني يورث ذا كلالة, كان رجل ذا كلالة. وكلالة نصب على التفسير أو الحال رجل رفع بكان وكلالة نصب على التفسير يعني هون تامل. طيب على أن الكلالة هو الميت وإن كان رجل يعني وقع رجل حالة كونه كلالة هلا فصار كلالة مثل ما نصب على التفسير رجل كلالة أو الحال على أن الكلالة هو الميت التقدير وإن كان رجل يورث متكلل النسب وإن كان رجل يورث متكلل النسب والله أي مشكلة متكلل النسب إلى الميت هذا عم يحكي عن الميت هو وإن كان رجل يورث متكلل النسب بدها تكون سيدي يورث متكلل النسب ساعات ممكن بس كمان يورث متكلل النسب والميت بس كلمة الميت اللي عم تنزل وإن كان رجل يورث يصير يورث متكلل النسب يورث متكلل النسب إلى متكلل يورث منيحة هيك يورث متكلل النسب إلى الميت يورث حال كوني الوارث يورث متكلل يعني الذي يرثه متكلل النسب إلى الميت يعني محيط هيك بيمشي حاله وإن كان رجل هو متكللا يورث الرجل متكلل النسب يعني حالة كونه متكلل النسب يعني النسب محيط فيه هذا المتكلل إلى الميت منيحة هيك بس يعني فائدة وطالة هيك نعم لا ما في شيء صار وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت يعني حالة كونه موروثا بمتكلل النسب إلى الميت نعم نعم سيدي. الثامنة والعشرون ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين آخر السورة وهنا نعم ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة يعني, ما يعني لم يذكر بالآية إلا الإخوة يعني الإخوة لأم نعم فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها نعم بها الإخوة للأم لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث نعم وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وله أخ أو أخت من أمه نعم يعني قراءة شاذة ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه يعني يستفتونك نعم نعم لقوله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هذول يعني نعم ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا نعم فدلت الآيتان على أن الإخوة كلهم جميعا كلالة نعم وقال الشعبي الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس وهو القول الأول الذي بدأنا به قال الطبري والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده من عدا والده من عدا من سمعت مؤمن لا. الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت يرثون الميت من هم الذين يرثون؟ من عدا ولده ووالده يرثون صير بدل من يرثون من الواو من عدا ولده ووالده. لصحة خبر جابر فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. نعم. طيب. نعم. التاسعة والعشرون. لا حاجة له، معلش حاجة له. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا واغفر لنا ولا تعقنا عمل الجاهل ولا تمنعنا عنه إيمانا واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في أمورنا جميع أمورنا. اللهم اصنعنا على عيني وإلى غيرك لا تكلنا يا الله وذرياتنا يا رب أهلينا وارحم المسلمين رحمة عامة وأرنا عزة دينك وذل عدوك يا رب عاجلا غير آجل وفرج عن العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد.